وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعناد لها وعدم الاشتغال بما يصده عن الآخرة من المكاترة في الدنيا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمر علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، ولكن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. هذا فيه الحث على الإنفاق والجود والكرم وعدم كنز الأموال، ولكن ينفق في سبيل الله. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر النار وذكر عرض العباد عليها: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فليف بكلمة طيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. سينظر إلى من دونه في المال وفي المسكن وفي الوظيفة حتى لا يزدر نعمة الله عليه، ولا يظلم من فوقه من أهل الأموال والوظائف الكبار والتجارات، فإذا نظر إليهم ازدرى نعمة الله عليه وتنقصها. فالمشروع المؤمن أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والخلقة وغير ذلك حتى يعرف قدر نعمة الله عليه وأن الله فضله على كثير. أما إذا نظر إلى من فوقه فهو حري بأن لا يشكر نعمة الله، وحري بأن يزدريها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، تعيس وإن تكس، وإذا شرك فلن تقش. عبدها الذي يعمل لها، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة والقطيفة الذي يعمل من أجلها، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، لا يعمل للآخرة ولكن يعمل للدنيا. فهذا دعا عليه النبي بالتعاسة، وفسر هذا بقوله: إن أعطي رضي وإن لم أعطي سخط، تعيس وانتكس، وإذا شرك فلا انتقش. سمه عبدا لها لأن يعمل لها، يرضى لها ويغضب لها، لا يغضب لله ويرضى لله، بل يغضب لما يحصل له من لما لم يحصل له من الدنيا ويرضى لما حصل. هو عبد الدنيا ليس عبدا لله. فالواجب على المؤمن أن يكون عبدا لله، وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله، وأن يطلب المال من جهته الحلال، وأن يكون همه ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن لا يكون غضبه للدنيا ورضاه للدنيا. وفق الله الجميع. اللهم استعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. الثاني ما هو الثاني؟ الثاني: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة والاستعداد للآخرة والحذر من الركون إلى الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة، فإنها في الحقيقة سجن المؤمن وجنة الكافر كما جاء في الحديث. فالجدير بالمؤمن أن يعد للآخرة وأن تكون أكبر همه، ويحرص على ما أوجب الله عليه وعلى ترك ما حرم الله عليه، ويكون أبدا في ليله وناره في إعداد وتأهب وحذر. الحديث الأول ذكر أنه رأى أهل الصفة وهم سبعون لهم رداء، إنما عليهم الأزر من شدة الحاجة والفقر. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كثر المهاجرون والدنيا قليلة، وآواهم الأنصار وأحسنوا، ولكن مع هذا كله فالحاجة عظيمة، حتى رأى سبعين من أهل الصفة ليس عليهم رداء، ما عليهم إلا الأسر من شدة الحاجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه ينتظر الآخرة، همه الآخرة، فالسجين اللي همه أن يطلق من السجن. لأنه كافر لإعراضه عن الآخرة واشتغاله بالشهوات. فجدر بالمؤمن أن يتعلق قلبه بالآخرة، وأن يعد لها العدة، وأن يعتبر هذه الدنيا كالسجن ينتظر الخلاص منها إلى الآخرة إلى الجنة، فلا يميل إلى الدنيا وشهواتها حتى تشغله عن الآخرة، بل يأخذ منها ما يعينها على طاعة الله، ينفق في سبيل الله، يصدق، يحسن، يطلب الرزق، لكن لا تشغله عن الآخرة، مع تجارته، مع زراعته، مع أعماله الدنيوية هو مشغول أيضا بالآخرة، يستعين بأمور الدنيا على أمور الآخرة. هكذا المؤمن لا تشغله الآخرة، لا تشغله الدنيا عن آخرته. ولهذا قال النبي لابن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك، أخذ المنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر وسبيل، يعني استعد للآخرة. الغريب عابر السبيل يستعد للنقلة إلى بلده، إذا مر ببلد إنما يأخذ منها حاجته، ليست وطنا له. فهكذا أنت وطنك الجنة، ليس الدنيا وطنك، فاستعد للآخرة وخذ منها من الدنيا ما يعينك على طاعة ربك والوصول إلى دار الكرامة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول مستفيدا من هذا الحديث: خذ إذا أصبحت فتنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يوصي أصحابه في ذلك أن يستعدوا للآخرة، إذا أصبحوا استعدوا، وإذا أمسوا استعدوا. لا يدري متى يرتحل، قد يمسي ولا يصبح، قد يصبح ولا يمسي، فالحزم هو الاستعداد، ويغتنم صحته لمرضه وحياته لموته. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم أربع خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، رواه الحاكم وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطعيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفردا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فيقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلم ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالرسول حذر من الركود إلى الدنيا والاغترار بها وطول الأمل فإنه قد يضره ويغره طول الأمل، فينبغي له أن يكون قصير الأمل فيما يتعلق بالآخرة، وإن عمل الدنيا وزرع وعمر بيته والتجر لكن مع هذا كله فقلبه معلق بالآخرة وتجارته وزراعته وما أشبه ذلك يستعين بها على طاعة الله وعلى الصدقة والإنفاق في وجوه البر والإحسان. وفق الله جميعا. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على الرب في الآخرة والعداد للآخرة وعدم الإقبال على الدنيا والاستكثار منها، فقد كان السلف الصالح يهتمون بالآخرة ويقنعون باليسير من الدنيا حتى لا تشغلهم عن الآخرة. ومن ذلك ما كان عليه المسلمون في مكة وأول ما هاجروا إلى المدينة من الحاجة والشدة، صبروا حتى فرج الله الأمور وفتح عليهم الفتوح ويسر لهم الأرزاق. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أخبرني بعمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد في الدنيا معناه عدم الاشتغال بما يصده عن الآخرة، مهم عن الترك وعدم التجارة وعدم الأسباب، لا معناه عدم التعلق بها حتى تشغله عن الآخرة. فقد كان الصحابة فيهم التجار وفيهم المزارعون وفيهم أهل الصنعة والعمل لكن لم تشغلهم عن الآخرة وعن الجهاد في سبيل الله. فالمعنى ازهد فيها لا تعلق بها قلبك، وإن اتجرت وإن عملت لكن لا تعلق بها قلبك، اجعل أمرها يسيرا، إنما تريدها لتستعين بها على الآخرة لا تشغلك عن الآخرة. وهكذا الزهد ما عند الناس، إذا لم تسألهم ما في أيديهم أحبوك، وإذا سألتهم وشحذتهم أبغضوك، لأن الناس يحبون من استغنى عنهم ويكرهون من أشغلهم بالشحاذة والطلب والسؤال. فالمؤمن يكون قلبه معلقا بالله حريصا على العداد للآخرة ويقنع من الدنيا بما يسر الله له من أسباب الرزق، ولا تكون أكبر همه الدنيا. هكذا المؤمن. وذكر عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأيام يمر عليه اليومان وما يجد ما يملأه بطنه من الدقل من رديء التمر. كان الصحابة يخرجون بعض الأحيان من بيوتهم أخرجهم الجوع يلتمسون ما يسدون به الجوعة. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها أن حين توفي ما في البيت إلا شيء من شعير، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما يبالي بهذه الأمور. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تنظر علي 3 أيام وعندي منه دينار، ولكن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني وزهه بين عباد الله، إلا دينار أرصده لدين. ولما جاءه المال من بحرين، جزية البحرين من المجوس، وألقي في المسجد وقسمه في مجلس بين الناس عليه الصلاة والسلام، وما قاموا منه شيء وزعه بين أصحابه على حسب حاجاتهم. بعض الناس قد يفهم من هذا أن الدنيا تترك وأن يرضى بالحاجة والفقر، لا، يطلب الدنيا ويطلب الرزق ما بين بيع أو شراء أو زراعة أو نجارة أو حدادة أو غير هذا، لكن لا يعلق قلبه بها، يطلبها ليستعين بها على الآخرة، ليستغربها عن الناس. هكذا المؤمن، فالزهد فيها عدم الاشتغال بها على الآخرة وعدم إثارها على الآخرة، وليس معناه الترك بالكلية، فلم يتركها الرسل ولا الصحابة والأخيار، بل طلبوها وعملوا واجتهدوا، وكان نبي الله داود يصنع الدروع، والصحابة فيهم التجار كعبد الرحمن بن عوف والصديق وغيرهم، وفي الأنصار كلهم كانوا مزارعين، عندهم الزراعة يزرعون ويبيعون ويتصدقون. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الطيب للرجل الطيب الذي يقول بهكذا وهكذا في الناس، لكن لا يعلق قلبه به، بل يعلق قلبه بالآخرة، وتكون الدنيا تبعا ينفقها في وجوه البر، كما قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكن من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقه. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرتي رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون منصوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها. وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة والعداد لها والاستكثار من الأعمال الصالحة وعدم الاغترار بالدنيا وزهرتها وعدم الركون إليها، فإنها متاع قليل، كما قال تعالى: أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ومن هذا قول عمرو بن الحارث رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك عند موته عبدا ولا أمة ولا شكيئا ولا إلا بغلته البيضاء والسلاحة ورضا جعلها صدقة، يعني أنه ما كان يجمع الدنيا، كان صلى الله عليه وسلم كل ما ورد إليه شيء أنفقه، ينفقه في وجوه البر في أعمال الخير في أصحابه وفي غيرهم عليه الصلاة والسلام. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله. في اللفظ الآخر: لا يسرني أن تمر علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا دينار صده لدين، ولكن أقول به ولكن أقول به عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفقه في وجوه الخير في عباد الله. هكذا ينبغي لولاة الأمور ولأهل الثروة النفقة في سبيل الله، والإكثار من مواساة الفقراء والمساكين والقيام بالمشاريع الخيرية، كما قال الله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، يقول بهكذا وهكذا وهكذا. فالمال الطيب نعم الزاد للمؤمن إذا أنفقه في وجوه الخير وأعطى منه المسكين والفقير وابن السبيل وغير ذلك. هكذا أهل الإيمان إنما يستعينون بنعم الله على طاعة الله، ولو كثرة الأموال ولو اتجروا ولو زرعوا، لكن ينفقون، يتجرون كما فعل المهاجرون، يزرعون كما فعل الأنصار، ولكن ينفقون في وجوه الخير. وهكذا أقول عبد الرحمن عوف لما مات مصعب بن عمير يوم أحد، لما قتل يوم أحد لم يخلف إلا نميرة، إن غطوا بها رجليه بدأ رأسه، وإن غطوا بها رأسه بدأ رجلاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل على رأسه وعلى عورته ويجعل على رجليه الأدخر. قال: ثم إن أتى لنا ثمرتنا فكل واحد يهدبها، يعني يقطفها ويجنيها، يعني يوسع الله عليهم، وسع على الصحابة وفتح الله عليهم الفتوح وجاءتهم الأوال، فأنفقوا بها في سبيل الله، أكلوا وأنفقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على الإنفاق في وجوه الخير والمساعدة للمحاويج وإقامة المشاريع الخيرية، وأن تكون أمواله نافعة للمسلمين، يواسي الفقير ويقيم مشروع خيري ويعين الغارم، وهكذا تكون أمواله نافعة للمسلمين. هكذا المؤمن ينفق ويحسن، ولكن مع ذلك لا تشغله عن الآخرة، وليس معنى أنه يعطل الدنيا، لا، لا يعطلها كما تقدم، بل يتجر ويعمل ويكتسب وينفق، مثل ما قيل يا رسول: أي الكسب أطيل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمن يعمل ويكدح وينفق في سبيل الله، يجتهد في وجوه الخير، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة، لكنه لا يعطلها، بل يعمل يكتسب حتى يستغني عما في أيدي الناس. الحديث الثالث: كذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة بماء، يعني أنها لا قيمة لها، ولهذا أعطاها الله من يحب ومن لا يحب، وأكثرها في أيدي أعداء الله، أكثر الأموال في أيدي أعداء الله، لأنها لا قيمة لها. وإذا كثرت الأموال وأنفقها العبد ما يضره صارت من أعظم زاده إلى النار نعوذ بالله، لكن إذا أنفقها فيما يرضي الله وفيما يقرب لديه نفعته ونفعت المسلمين، كما فعل عبد الرحمن عوف وغيره من أثرياء المسلمين، وكما فعل الصديق رضي الله عنه، أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وصرف أمواله في سبيل الله، فكانت له الأجور العظيمة والفضل العظيم. وهكذا عمر، وهكذا عثمان، هكذا غيرهم من أثرياء الصحابة أنفقوا وصل لهم بذلك الأجر العظيم والفضل الكبير والذكر الجميل. وفق الله الجميع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه الحديث التي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة والعداد لها والحذر من الركون إلى الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة. ينبغي المؤمن أن تكون له همة عالية وتشمير إلى دار السلام بالعمل الصالح والرغبة فيما عند الله، ولا تشغله الدنيا وشهواتها وتجاراتها عما أوجب الله عليه. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، يعني مذمومة، مذمومة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وما والاه يعني من طاعة الله ورسوله والمؤمنين، هذا هو الذي يوالي ذكر الله، أهل الإيمان والتقوى، وكل ما هو مشروع للعباد وطاعة لله كله داخل في ذكر الله. أما الدنيا وشهواتها وما يشغل عن الآخرة فمذموم، فالمراد بالله عنه هنا الذم، كما قال جل وعلا في شجرة الزقوم إن شجرة طعام الأثيم كالمغذي يغلي البطن كغلي الحميم. فذمها عيبها وأنها مشغلة عن الآخرة إلا ذكر الله وما والاه من طاعة الله واتباع مرضاته والدعوة إلى سبيله والاستعانة بنعمه على طاعته وكسب الرزق الحلال إلى غير هذا مما هو مشروع ومباح، وعالما بشرع الله ومتعلما يريد النجاح. كذلك الحديث الثاني في النهي عن اتخاذ الضيعة فتربوا عن الآخرة، يعني المزارع، هذا إن صح فالمراد النهي عن الاشتغال بها عن الآخرة، ولكن من صحته نظر، فقد اتخذ الأنصار رضي الله عنهم المزارع العظيمة ونفع الله بهم والعباد بمزارعهم، فاتخاذ المزارع والضيعات إذا لم تشغل عن الآخرة فلا حرج فيها، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحذر أن تشغله عن الآخرة وأن تشغله مزارعه وتجاراته عن الآخرة. وهكذا حديث الخص والاشتغال ما أرى الأمر إلا أسرع من ذلك، يعني ينبغي المؤمن أن تكون همته ونشاطه وجده فيما يقربه من الله ويباعده من غضبه، وينبغي أن لا تشغله مصالح الدنيا وشهوات الدنيا وأعمال الدنيا عن الآخرة. ثم ورد في هذا الباب محمول على هذا المحمل الذي يرضاه الله، وهو أن يشتغل بالدنيا فيما يرضي الله ويبتعد عنها إذا كانت تشغل عن الله، كما تقدم الحديث لما أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل كل بيع مبرور. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم أفضل ما إن خير ما أكل الإنسان من عمل يده، وإن عمل داود كان وإن داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن مأمور بطلب الرزق من طريق الزراعة والتجارة وسائر الأعمال، لكن على وجه لا يشغله عن الآخرة، بل يستعين بنعم الله على طاعة الله ويعمل بالأسباب التي تقربه من الله وتباعده عن الحاجة إلى الناس وعن ما حرم الله عليه من مزرعة أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو نجارة أو غير ذلك مما هو ينفع في الدنيا ويعينه ويسد حاجته عن الحاجة إلى الناس. وإنما المذموم أن يشتغل بالدنيا على وجه يشغله عن الآخرة ويصده عن الآخرة. وفق الله جميعا. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبو داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. هذه الحديث الثلاثة التي قبلها فيما يتعلق بالوصية بالإقبال على الآخرة والعناية بها والاستعداد لها والحذر من التشاغل بالدنيا وزهرتها العاجلة، وأن الواجب على المؤمن أن يهتم بالآخرة وأن يعنى بأسباب النجاة وأن يحذر من أسباب الهلاك، وأن لا تشغله الدنيا وشهواتها عن إعداده للآخرة. والأحاديث هذا كثيرة، والقرآن دل على هذا أيضا. قال في الحديث الأول: فتنة أمة المال، هذا دل على قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. فالمال والأولاد فتنة، يعني اختبار وامتحان. فمن استعان بالمال على طاعة الله وبالأولاد في طاعة الله وعلمهم ما يرضي الله وجهدهم في سبيل الله فله الخير العظيم والجزاء الأوفى بسبب إحسانه. ومن فتن بالمال حتى صده من الحق صار سبب هلاك، نسأل الله العافية. فالمال اختبار وامتحان، فإما أن يعمل به بطاعة الله فيكون سعيدا، وإما أن يشغله عن الآخرة فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث الثاني: ليس المال، ليس العبد هذه الدنيا إلا ما يؤوي بيته يؤويه، أو لباس يستر عورته، أو جلف الماء وجلف الخبز والماء، يعني ليس له من هذه الدنيا إلا حاجاته الضرورية: لباسه وطعامه وشرابه وسكنه. فينبغي للإنسان ألا يشغل بتوسع والزيادات التي تشغله عن الآخرة. تقدم قول: من أصبح آمنا في سبه معافى في بدنه له قوت يومه وليلته، فكان هي له الدنيا بهذا أميرها. هذه الدنيا متاع. قال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة من الآخرة إلا قليلا. الحياة الأخرى وما الحياة من الآخرة إلا متاع، هي متاع عاجل. فينبغي المؤمن أن يعاملها مع المتاع مثل متاع المسافر، يستعين بها على طاعة الله، يستعين بها على ما يوصله إلى بلده. وبلدنا جنة، بلدنا مسكننا الأول ودارنا الأولى هي الجنة، دار أبينا. فالواجب السعي لهذه الدار، الواجب السعي حتى تصل إلى دارك القديمة، وأن تبتعد عن كل ما يشغلك عن السعي لها والفوز بها. هكذا ينبغي المؤمن. والله يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هكذا ينبغي لأهل الإيمان من الجن والإنس المسابقة لهذه الدار المسابقة لهذا الخير للمغفرة والجنة لمرضات الرب لمقابلته سبحانه بأنواع الطاعات وأنواع الخير. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ يسأل الصحابة: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وسب شتم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنت حسناته ولم يقضى ما عليه غير من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يعتني بدار الآخرة وأن يهتم بها وأن يعد له العدة، هكذا ينبغي المؤمن. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الدار أن ينبغي المؤمن في هذه الدار أن يعد العدة لآخرته وأن يجتهد في طاعة ربه جل وعلا، وليس له ماله إلا ما تصدق فأمضى أو وكل فأفنى أو لبس فأبلى. هذا الحظ ما يلبس به ما يستر به عورته وما يقيم بدنه يقيم هذا من الطعام والشراب وما يمضيه للآخرة من الصدقات. هكذا ينبغي المؤمن أن يلاحظ في ماله أنه لا حظ له فيه ولا شيء له فيه إلا حاجته، ستر عورته وإقامة بنيته بالأكل والشرب الذي يناسبه والصدقة في سبيل الله وإنفاق في سبيل الله، كما قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ما هي الفائدة من الجمع الزائد والاستغلال عن الآخرة؟ أما إذا اتجر وطلب الرزق على وجه لا يشغله عن الآخرة ولا يضره فالحمد لله. اجتهاد الناس الصحابة فيهم التجار وفيهم الأغنياء وفيهم الحراثون والمزارعون ولم يضرهم ذلك. المصيبة أن يشتغل بالدنيا عن الآخرة، أن تشغله عن الآخرة. أما إذا اشباع واشترى وتسبب في طلب الرزق بالحراثة بالتجارة بغير هذا فلا حرج، بشرط أن لا تشغله عن الآخرة، بشرط أن لا تشغله عن الآخرة، بل يستعين بها على طاعة الله. وفق الله جميعا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكر باب الزهد في الدنيا، تكملة باب فضل الزهد في الدنيا، باب فضل الزهد في الدنيا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقي به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال ما لي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذه الثلاثة كالتي قبلها في الحث على العناد للآخرة والزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، وأن يكون المؤمن على حذر منها. وليس معناه أنه يدع الكسب الحلال وطلب الرزق، ليس معنى هذا، ولكن معنى أنه يحذر الركون إليها والاشتغال بها. والحديث الأول لما قال له الرجل إن أحبك يا رسول الله، قال أعد للفقر سجافا فإنه أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منحدر. هذا إن صح معناه أنه ينبغي له أن يكون على استعداد لما قد يصيبه بسبب إيثاره الآخرة وعمله للآخرة من حاجة ونحو ذلك، وليس معنى تعطيل الدنيا، ولكن الدنيا تطلب بالطريقة الشرعية التي تعين العبد على طاعة الله وتغني عما في أيدي الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، هكذا رواه مسلم في الصحيح، احرص على ما يستعين بالله ولا تعجزن. ولما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالتجارة وطلب الرزق أمر مطلوب لكن بالطريقة الشرعية، وليحذر الإنسان أن يجزع أن أصابه شيء من فقر أو حاجة بسبب عدم نفع بعض الأسباب، ولكن المهم أنه يعد للآخرة العدة ويشتغل بما يغنيه عما في أيدي الناس بالطرق الشرعية المباحة. أما إذا آثر الدنيا واشتغل بها فهو على خطر عظيم. ولهذا الحديث الثاني ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص العبد، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والشرف والجاه إذا زاد على حده أفسد، ولكن إذا طلبها الإنسان من طريق من الطريق الشرعي والكسب الشرعي فلا حرج ولا يضره، إنما يضره إذا توسع في ذلك وطلب المال بالطرق الأخرى المنحرفة وآثر الجشع والحرص أو الحرص على الجاه والشرف، هذا هو الذي يضره. أما إذا طلب المال من طريقه الشرعي ومن طريقه الحلال مع تعلقه بالآخرة وعمله للآخرة فإنه لا يضره، لا يضره ذلك، ولكن إنما يضر العبد إذا مال إلى الدنيا وآثرها وشغل بها عن الآخرة. والمؤمن على حذر في هذه الدار، المؤمن يجب أن يكون على حذر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يجب أن يكون على حذر من خطر الدنيا وشرها وما قد تجر إليه من فساد إذا آثرها على الآخرة واشتغل بها وحصابه الجشع والحرص، فإن هذا يضره كثيرا. الحديث الثالث المشهور نعم كذلك كان مال على حصير فأثر في جنبه، وهذا جاء أيضا من حديث عمر لما دخل عليه وهو في المشربة قال له عمر يا رسول الله أنت كذا وفارس والروم فيه كذا وكذا، قال أفي شكي يا ابن الخطاب، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لا تحب أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني الدنيا وزهرتها. وهكذا قال مالي وللدنيا إلا كراكب قال في ظل دوحة، يعني ظل شجرة، والمقصود من الدلالة زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة. ولهذا كان إذا جاءته الأموال أنفقها في سبيل الله وفي المستضعفين والمحاويج، ويقول كما تقدم الحديث الصحيح ما أحب أن يكون مثل أحد الذهب تمر عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينار أنصده لدير، ولكن أقول به عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن رأي الله، في رواية هكذا وهكذا من أمام ويمين وشمال. وهو المقصود من هذا كل الحث على النفقة في الخير وعدم الاشتغال بالدنيا عن الآخرة وعدم إثارها على الآخرة، وليس معنى كما يظن بعض الصوفية تعطيلها وأن يبقى في بيته يتكفف الناس ويسأل الناس ويطلب من الناس، لا هذا غلط، ولكن يطلب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم هذه الصيف: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت وكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وكذلك لما عن الكسب: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكمل عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. فالمؤمن مطلوب مأمور بطلب الرزق والسعي في طلب الرزق والحرص على ما ونيح ما في أيدي الناس، لكن بالطريق الحلال بالطريق المشروع. وفق الله الجميع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس. ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، وأصحاب الجد محبوسون، نعم، وأصحاب الجد محبوسون، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها التسلية للفقراء والتبشير لهم بأن ما فاتهم من الدنيا فالله يعوضه عنه في الآخرة ويرزقهم بدلا منه الخير الكثير، وأن الله جل وعلا وعدهم الخير وسبقت لهم من الله الفضائل العظيمة، ومن ذلك أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمقدار صغير 500 عام لقلة الحساب. أهل الجد أهل الغنى والسعة محبوسون لما هناك من المناقشة والحساب وغير ذلك. أما الفقراء فحملهم خفيف، ليس هناك شيء قد فاتهم من الدنيا الغنى الذي قد يشغل الناس ويسبب مشاكل، فلهذا سبقوا في دخول الجنة وهم أكثر أهل الجنة، لأن الفقر من أسباب منعهم من أشياء كثيرة مما يقع فيه الأغنياء من الكبر والخيلاء والمعاصي. فالواجب على المؤمن الصبر والاحتساب إذا أصيب بالفقر، ويرجو من الله يعوضه الخير العظيم. ولكن سبق أنه ليس معنى هذا أن الإنسان يطلب الفقر ويترك الأسباب، لا، المؤمن يأخذ بالأسباب ويطلب الرزق من طريق التجارة، من طريق الأعمال الأخرى المباحة، من طريق الزراعة، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال: خير ما أكل الإنسان من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أصيب الإنسان بالفقر والحاجة فليصبر وليحتسب وليرجو ما عند الله من الخير العظيم والأجر العظيم، ومن ذلك سبقه الأغنياء في دخول الجنة، ومن ذلك قلة الحساب، ومن ذلك أن أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء لقلة صبرهن وكثرة أعمالهن السيئة من كفر العشير والسب وغير هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أن الفقر والحاجة لا يضر المؤمن إذا استقام دينه، وأنه يسبق إلى جنة وله فيها خير عظيم، وأن هذه المصيبة يعوض عنها خيرا كثيرا. ولكن ليس معناه أنه يرضى بالفقر وأنه يترك الأسباب ويشحد الناس، لا، بل يأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتجر ويزرع ويعمل الأسباب المباحة الطيبة حتى يغنيه الله ما في أيدي الناس. وإذا أصيب بالفقر فليصبر ولا يحتسب ولا يجزع. قول الشاعر: على كل شيء ما خلى الله باطل، معنى صحيح، كل شيء واطل ما خلى الله باطل، لأن سبحانه هو المالك لكل شيء وهو القاهر لكل شيء وهو على كل شيء قدير، وما سوى الله كله ذليل عبد فقير لله باطل لا قيمة له، إنما هو بيد الله يتصرف كيف يشاء، وهو سبحانه الخلاق الرزاق المالك لكل شيء. وقوله: أصحاب الجد محبوسين، أصحاب الغنى، يعني محبوسون لما يتعلق بغناهم من الحساب والتعلق وما بينهم بين الناس في ذلك، فيتأخر دخولهم الجنة لما يتعلق بأموالهم من حساب وغير ذلك. وإن كان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر على الصحيح، لأنه أنفق من أمواله وشكر الله فصارت له المرتبة العليا. إذا شكر الله على نعمه وأدى حق أمواله ونفع بها الناس صار له أجر عظيم. ومن ذلك قصة الذين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل البثور بالأجور يصلون كما نصلي الحديث، فعلمهم التسبيح والتهليل والتحميد، ثم جاءوا فقالوا: إن إخواننا الغنياء سمعوا بما عملنا فعملوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفق الله الجميع. في رياض الصالحين: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. هذه الآيات الكريمات والأحاديث المذكورة كالتي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة والعناية بأسباب النجاة والحذر من الركون إلى الشهوات والحظ العاجل في هذه الدنيا ومتاعها. فالواجب على المؤمن أن تكون همته عالية وأن تكون رغبته في الآخرة مؤثرة على سلوكه في هذه الدنيا، وأن لا يشتغل بشهوات الدنيا وزينتها عن الآخرة، كما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك لن يصل لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملوما مدحورا. والآيات في هذا معنى كثيرة، والمقصود منها الحث على الرغبة في الآخرة والزبود لها وعدم الاشتغال بالدنيا والركود إليها، وليس معناها ترك الطيبات، لا. الله جل وعلا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فلا بأس لكم من الطيبات من اللحم والخبز والحنطة والشعير وغير ذلك، إذا كانت لم تشغله عن الآخرة ولم تصده عن الآخرة. وهكذا ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ضاقت عليه الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام متتابعة. وهكذا في الحديث الآخر يشوفون عليه الصلاة والسلام قد تمر عليهم الشهران لم توقد في أبياته نار، وكان يعيش بالتمر والماء. كل هذا يدل على الرغبة في الآخرة وعدم التعلق بالدنيا والحرص عليها. وكذلك يكون ذكر الشاة المصرية التي ذكرها أبو هريرة أنه دعي إليها، كل هذا مما يدل على شدة رغبتهم في الآخرة، وليس معنى أنهم تركوا الدنيا ولم يريدوها، لا، بل باعوا واشتروا واتجروا. المهاجرون والأنصار كثير منهم أنواع التجارة، والأنصار لهم الحراثة والزراعة، كل هذا فعلوه لكن تعرض لهم في المدينة الحاجات، لأنهم هاجروا إليها وتركوا أموالهم في مكة وصبروا على شدة العيش حتى وسع الله عليهم. وبعدما فتحوا الفتوحات وغزوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله فتح الله عليهم وجاءتهم الدنيا وراغمة. والمقصود من هذه الآيات والأحاديث كلها الحث على عدم الركون للدنيا وعدم الاشتغال بها عن الآخرة وعدم إثارها على الآخرة. وليس معناها أن سيتعمد الخشونة من العيش ويترك الطيبات، لا، بل قال الله: كلوا من الطيبات. وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فأنت مأمور بالأكل من الطيبات والشكر لله جل وعلا. لكن إياك أن تؤثر الدنيا على الآخرة، إياك أن تؤثر التجارة على طاعة الله وعلى إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى غير هذا مما أوجب الله. لكن اجمع بين الأمرين: اتق الله وعمل للآخرة واجتهد في طاعة الله، وهو من الدنيا بنصيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. والله جل وعلا شرع العباد طلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. يقول: ما أكل أحد طعاما أفضل من يكون عمل يده. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، وسئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالإنسان يعمل ويكتح ويطلب الرزق، لكن لا يهدر الدنيا على الآخرة، يستعين برزق الله على طاعة الله، سواء كان نجارا أو حدادا أو خرازا أو تاجرا أو مزارعا أو غير ذلك، يستعين بنعم الله على طاعته ويطلب الرزق ويحرص على ما ينفعه، لكن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، يستعين بنعم الله على طاعة الله، وما أعطاه الله من رزق يستعين بها على طاعة الله واتباع مرضاته، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة. أما أنه يتعمد ترك الطيبات وتعمد الفقر، ولا، هذا ليس من الشرع وليس من الدين. وفق الله الجميع. ما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في 2 شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. هذه الآيات والأحاديث تدل على أن ينبغي المؤمن العناية بكسبه والحذر من الميل إلى الدنيا وزينتها، حتى لا يقع فيما حرم الله، وحتى لا يقع في الإسراف والتبذير، بل عليه يتقي الله ويراقب الله في مأكله ومشربه وملبسه حتى لا يتعاطى إلى الحلال. فالله جل وعلا أباح لعباده ما فيه الغنية والكفاية عما حرم الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فعليه من يكتف بما أحل الله من النعيم من الطعام، البر، الشعير، لحم الغنم والإبل وغير ذلك، وما يسر الله من النقود لحاجات البيت وحاجات الإنسان، والحذر من الإسراف والتبذير وإيثار الدنيا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ويقول جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا أن أتيه منها وما له في خاتم النصيب. وقد جرى لقارون ما جرى، وعطي من الدنيا ما أعطي، وفرعون أعطي من الدنيا ما أعطي وما أغنى عنهم شيئا، بل صاروا إلى النار وعجل لهم العذاب في الدنيا. قارون بالخشف به وبداره الأرض لما أثر الدنيا وزينتها، وفرعون كذلك أهلكه الله بالغرق لما أثر الباطل وعصى الرسل، وهكذا غيرهم من أصحاب نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم، كلهم هلكوا بسبب إيثارهم الدنيا ورغبتهم في الدنيا وإيثارهم ذلك على طاعة الرسل واتباع الرسل. فالواجب على جميع المسلمين الحذر من الإسراف والتبذير، والقناعة بما يسر الله، والحذر من طلب الدنيا بمعاصي الله أو بالإسراف والتبذير أو بالربا أو بما حرم الله من المكاسب الخبيثة، وأن يقلع بالقليل حتى يأتيه الكثير الطيب بالطرق الطيبة، وأن لا يحمله الجشع وحب الشهوات على ما حرم الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: ربما مر على النبي صلى الله عليه وسلم اليومان، وفي الرواية الأخرى 3 أيام ما شبع من خبز الشعير، وفي الرواية الأخرى من خبز البر 3 أيام متتابعة. وتقول: لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال 3 هلال ما وقف في أبيات النبي نعم. قال لها عروة بن أختها: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسود، التمر والماء. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، غلب عمدتهم على الله ثم على التمر والماء. ما كان هناك التوسع في المآكل والمشارب، وربما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الجيران يهديه بعض اللبن فيشرب ويسقي. والمقصود أن هذا كله يدل على أنه ينبغي المؤمن عدم التوسع في الدنيا الذي ربما ساقه إلى الحرام، ربما جره إلى الإسراف والتبذير، ربما جره إلى المكاسب الخبيثة. فالواجب عليه أن يقتنع بما حل الله، وأن يحذر ما حرم الله، ولا مانع أن يتجر ويطلب الرزق ويعمل حتى يكفي من الدنيا ما يسر الله. فقد كان عبد الرحمن بن عوف، قد كان الصديق، قد كان عمر وجماعة من الصحابة أهل تجارة وعمل، فلا بأس بالتجارة وطلب الرزق، لكن الواجب أن يؤثر الآخرة، وألا تكون الدنيا هي المطلوب وهي الأهم، لا، بل الدنيا تكون خادمة للدين وسبب للعمل بما يرضي الله والإحسان إلى عباد الله وإيجاد المشاريع الخيرية، وليحذر أن يؤثرها على طاعة الله أو يكسبها من طريق الحرام. أما طلبها من طريق الحلال والتجارة من البيع والشراء والزراعة فهذا مطلوب. يقول النبي لما سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من غارس يغرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيكون منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. فالحاصل أن المؤمن إذا طلب الدنيا وبطرقها الشرعية المباحة واستعان بها على طاعة الله وعلى الإحسان إلى عباد الله ومواساة الفقراء وأخرج الزكاة فهذا شيء لا بأس به، طيب، ينفع نفسه وينفع الناس، لكن يحذر أن تشغله عن الآخرة أو يكسبها من طريق الحرام، هذا هو الذي يجب الحذر منه. أما كسبها من طريق الحلال لينفقها في وجوه البر والإحسان وليستعين بها على طاعة الله، هذا أمر مطلوب طلبه الأخيار وفعله الأخيار من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وفق الله الجميع. وأما تورع بعض الصحابة عن الشاة المصرية هذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولا بأس أن يأكل مصرية، ولا بأس أن يكون من أنواع الفواكه والملذات. الله جل وعلا قال كلوا من طيبات ما رزقكم، طيبات منها المصرية ومنها الرمان ومنها الخوخ ومنها البطيخ ومنها التمر ومنها كلها من الطيبات. فإذا أكل من الطيبات مع شكر الله ولم يسرف ولم يبذر فكل هذا طيب. ولكن إنما يحذر، إنما يخاف عليه من الإسراف أو التبذير أو المكاسب الخبيثة التي لم يبحها الله ولم يحلها. أما إذا أخذ الأموال من وجهها واستعان بها على طاعة الله وأكل من الطيبات من فواكه أو لحم مشوي أو غير مشوي مما أبح الله فكل هذا لا بأس به والحمد لله، وفق الله جميعا.